بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اخوات الايمان والاسلام، عرض طيب مبارك من القران الكريم وزادكم العالم القراني الاذاعي القارئ بالتحدي الاذاعه التلفزيون وقارئ الدول العربيه والعالم الاسلامي فاضل القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور، سائلين المولى له التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا وَإِنْ